تفضل. الحمد لله رب العالمين. قرب الميكروفون يا ابوك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف غفر الله له شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب، أجزر الله له الأجر والثواب. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة يبين فيها شيخ الإسلام رحمه الله بيان شبهة المشركين الأولين الذين بعث الله فيهم نبيه ومصطفاه نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل وذلك مضطرد في جميع من بعث فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن شبهتهم منحصرة في شيء واحد، وهي أن هؤلاء يقربونهم إلى الله أو أنهم يشفعون لهم عند الله. يعني بين أمرين: إما أنهم يقربونهم إلى الله، يوصلون أعمالهم إلى الله، فلا يتم قبول الأعمال إلا عن إيش؟ إلا عن طريقهم. والأمر الثاني أنهم يتخذونهم شفعاء يشفعون عندهم، يشفعون عند الله تبارك وتعالى من أجل نفعهم أو دفع ضرهم. وهذان الأمران هما شبهة كل مشرك منذ أن بعث الله نوحا عليه السلام في قومه فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعندما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، إنما ظنوا أنهم يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما غرس الشيطان فيهم ذلك، في البداية أمرهم ببناء التماثيل والنصب وإقامة النصب من أجل ماذا؟ من أجل أن يتأسوا بهم، أليس كذلك؟ ومن أجل أن يقتدوا بهم وبأعمالهم. ولم يقل لهم اعبدوهم في بداية الأمر، لأنه يعلم أخزاه الله أنهم سوف يرفضون ذلك، لكن قال: أنت هؤلاء الصالحون 5 ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ماتوا وهم الآن رجال صالحون، وأنتم سوف تنسون أعمالهم، فلكي تتذكروهم فتقتدوا بهم عليكم أن تقيموا لهم ماذا؟ تماثيل ونصب. أيوة. طيب، مضت القرون وهم لم يعبدوهم، فلما ذهب العلم ودرس العلم ونسي العلم وقل العلماء عندها خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. جاء إبليس مرة أخرى وقال لهم إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذونهم شفعاء عند الله وكانوا يقربونهم إلى الله زلفا. والعوام أتباع كل ناعق، فصدقوا إبليس اللعين فعبدوهم، فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معهم إلا قليل والعياذ بالله. ثم عاد الناس مرة أخرى بعد أن ضعفت الحنيفية ملة إبراهيم في نفوسهم، وجاءهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي يجرجر قصبه في النار لأنه هو أول من سيب السوائب وحمل الحامي، وكذلك وصل الوصيلة، وجاء بهذه الأصنام من الشام وجلبها إلى الجزيرة العربية، فكان لكل قبيلة صنم يعبدونه من دون الله، حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن يعجن تمرة على هيئة صنم، فإذا ما جاع أكل تلك التمرة وأتى بغيرها، أكلت حنيفة ربها. فانظر إلى الإنسان إذا عطل عقله يصبح الإنسان ماذا؟ خيرا منه، ليس كذلك؟ إذا عطل عقله يعني لا تستطيع أن تسيره، يعني يمكن أن تقود الثور أو الحمار أو الجمل أو النعجة وتؤشر لها وتأتي إليك، لكن الإنسان إذا عطل عقله لا يرى الحق باطلا والباطل حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ففي الآية الأولى دليل على أنهم اتخذوهم وسطاء يقربونهم إلى الله، يعني أعلى من درجة الشفاعة، الوسيط أو الذي يوصل إلى الله فوق ماذا؟ فوق درجة ماذا؟ الشفاعة، لأن الوسيط يملك حظوة أكبر عند من يتوسط عنده، وكأنه لا تقبل أعمالهم إلا عن طريق هؤلاء الوسطاء. وهذا بعينه ما حكاه الله عن الكفار في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمقصود أنه حكى عنهم أنهم عندما يسألون قالوا نحن نتوسط بهم عند الله، وهؤلاء رجال صالحين، رجال صالحون، فنحن نتوسط بهم عند الله. ما أشبه الليلة بالبارحة؟ يقول صاحب الأشرطة الشركية المنتشرة في كل مكان: ذلكم الرجل الذي أعلن شركه في حفلاته وخلواته وفلواته، ويقدسه كثير من العامة، وهو لا يحسن حتى اللغة العربية. هذا الرجل يقول ما نصه في إحدى أو في أحد أشرطته، يقول: إنني أتحدى أولئك الذين يمنعوننا من التقرب إلى الله بعباده الصالحين. انتبه انتبه انتبه لهذا الكلام. يقول: أنا أتحدى أولئك الذين يمنعوننا أن نتقرب إلى الله ونتوسط بعباد الله المقربين عند الله. وأقول لكم أيها الإخوة، يقوله صاحب هذا الشريط المشرك، يقول: وإنني أثبت لكم من القرآن والسنة أن الله شرع التوسط بالجمادات. انتبهت إلى لعبته الشيطانية الإبليسية؟ يقول: إن الله شرع للعباد أن يتوسطوا بماذا؟ بالجمادات. أفلا نتوسطوا بعباد الله الصالحين؟ ثم مثل بماذا؟ من يعرف؟ ها؟ مثل بالطواف بالكعبة وبتقبيل الحجر الأسود، ومثل بالمبيت بمنى، ومثل بالمبيت بمزدلفة، ومثل بالوقوف بعرفة، ومثل برمي الجمرات. قال إن هذه توظن هذا توسط بهذه الجمادات عند الله. مسكين غفل عن قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم. قارنوا بين قول هذا المشرك وبين قول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، عمر بن الخطاب عندما جاء يقبل الحجر الأسود وعلم أن القضية قضية إيش؟ ها؟ امتثال واتباع، وليس قضية تعلق بهذا الحجر أو ذاك، لذلك لا نقبل أي حجر آخر غير إيش؟ غير هذا الحجر. قال رحمه الله رضي الله عنه إني أعلم. انظر التوحيد، قارن بين قول هذا المشرك وبين قول من تشرب التوحيد، من تشرب قلبه ودمه بالتوحيد. قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحديث في صحيح البخاري وغيره. سبحان الله يا أخي، قارن بس، هو ما في مقارنة، لكن ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لكن أقصد ماذا؟ أقصد انظر إلى قول هذا وقول ذاك، انظر إلى هذا التوحيد وإلى ذلك الإيش؟ الشرك الذي يدعو إليه هذا الغمر الحاقد المريض على الدعوة، على دعوة التوحيد وأهلها. انتبهت؟ فقط بس قارن بين قوله إن التوسط بالجمادات، ما دام التوسط بالجمادات جائزا فإنه لا بد لنا أن نتوسط بعباد الله الصالحين، واستدل بالطواف إلى آخره. وانظر إلى قول عمر الفاروق رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إليك عني هذه الحكاية، قبل 3 سنوات وأنا على هذا الكرسي جاء أحد الجهلة وتكلمت عن هذه القضية، تقبيل الحيطان والجدران والأعتاب وما إلى ذلك، والسجود على الحجارة وما إلى ذلك. فلما قررت هذه المسألة وفنتها وبينت بطلانها، تقدم إلي وقال يا أخي اتق الله، أحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة وتمنعون من تقبيل الأعتاب المقدسة؟ في جهل أكثر من هذا؟ يقول أحدكم يقبل زوجته 100 مرة وتمنعون، هل تقبل زوجات عبادة؟ هل هو اتباع؟ أم هل هو اقتداء به؟ هل تقبيل الأعتاب المقدسة بقصد التبرك بها واعتقاد أنها تجلب الخير وتدفع الشر، هذا هو الشرك بعينه. أما تقبل الزوجات وتقبل الأولاد وتقبل، هذه أمور طبيعية يستوي فيها حتى الحيوانات يقبل بعضها بعض. هذه قضية يعني يجب أن نفهمها. إذن لابد أن نعي أيها الإخوة إلى أن السبب الأول هو اعتقادهم أن هؤلاء وسطاء عند الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلكم داعية الشرك المعروف صاحب الأشرطة المنتشرة التي افتتن بها الناس، ويدعو الناس إلى الشرك علنا وإلى دعاء كل ميت وحي، يدعو الناس إلى دعاء كل ميت وحي من دون الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني أنهم يظنون أنهم ماذا؟ شفعاء. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يظنون أنهم لأن الذي يستعان به لا بد أن يكون أحد أربعة أطراف، إما أن يكون مالكا للشيء المطلوب فهنا يطلب ذلك ممن ها ممن يملكه، وإما أن يكون شريكا للمالك فيدعى الشريكان تعالى الله، وإما أن يكون ماذا وسيطا عند المالك فيتوسط به عنده، وإما أن يكون شفيعا فيستشفع به إليه. وكل هذه المقامات الأربع قد نفاها الله تبارك وتعالى بقوله، من يذكر الآية؟ نفى، نعم، قل من دون الله ما يملك مثقال ذرة في السماوات ومن في الأرض، نفى ماذا؟ الملك، ثم وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، ثم وما لهم منه من إيش؟ من ظهير، أي ماذا؟ معاون، معاون، ثم ماذا؟ ها؟ ولا يملك الذين يدعون ها؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من بعد إذنه. إذن نفى الله هذه المقامات الأربع، لا مالك لهذه الأمور ولا معاون ولا ظهير ولا شريك بل ولا ماذا ولا شفيع. فإذا انتفت هذه المقامات الأربع فماذا بعد الحق إلا الضلال. أنت إذا ناقشت أولئك الذين يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لهم ويستغيثون بهم يقول يا أخي أنا ما أعتقد أنه خالق ورازق ومالك، قل له وأبو جهل لا يعتقد أن الله أن مناته وهبل تخلق وترزق وتملك أبدا، وإنما بينكم قاسم مشترك وهو ماذا؟ وهو أنكم اعتقدتم أنهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. والشفاعة على قسمين، شفاعة على قسمين، شفاعة منفية وهي الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي المنفية بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فمن زعم أن الأولياء يملكون الشفاعة مطلقا فهو مشرك. ولذلك أريد أن أطرح عليكم سؤالا، لو أن ثلاثة أشخاص أحدهم قال الشفاعة يا رسول الله الآن في هذه اللحظة، واحد قال الشفاعة يا رسول الله، والثاني قال اللهم ارحمني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذه الأقوال الثلاثة؟ من يجيب؟ الجملة الأولى، الذي قال الشفاعة يا رسول الله ما حكمه؟ شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، طيب لأن الله نفى الشفاعة عن أحد إلا بإذنه، وهؤلاء طلبوا الشفاعة بغير إذن في الدنيا من الميت. والثاني الذي قال اللهم ارحمني بجاه نبيك ما حكمه؟ ها؟ حكمه ايش؟ توسل بدعي. احسنت. لكن لا نقول ان قائله ماذا؟ مشرك شركا يخرجه من الدين. لا، اللهم ارحمني بجاه نبيك، نقول هذا توسل ايش؟ بدعي. ولذلك الصحابه لما قحطوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بمن؟ استسقوا بعباس، لانهم يعلمون ان المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء، والدعاء يطلب من القادر، من الحي القادر على الدعاء، ولا يطلب من الميت ولو كان ملكا او ولو كان نبيا مرسلا او وليا صالحا. فالثانيه توسل بدعي محرم، لكن لا نقول انه ماذا؟ شرك ينقل عن المله. الثالث، الله تتوجه الى ربك، اللهم لا تحرمني من شفاعه نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه ما حكمها؟ هذه عين التوحيد. لماذا؟ لماذا قلنا إنها عين التوحيد؟ لأنك طلبتها ممن؟ من الله عز وجل، إذ أنه هو الذي يملكها، أن الله عز وجل هو الذي يملكها، أما غيره لا يملك. فلذلك فإنه يشترط للشفاعة الثانية، وهي الشفاعة المثبتة، هي التي تطلب من الله تعالى ولها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، وقد أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كما يأذن للملائكة والصالحين وعباد الله المقربين والأطفال بالشفاعة في أصحاب الإيش؟ الكبائر، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يشفع الأنبياء والملائكة والصالحون وكذلك الأطفال يشفعون لأبائهم، ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أن هؤلاء لابد أن يكون معهم أصل ماذا؟ أصل الإيمان، أو القدر الضروري من الإيمان، وهو القول والعمل والاعتقاد. لكن المقصود أنهم لم يعملوا عملا يؤهلهم لماذا؟ للخروج، هذا هو المراد. فمن هنا نتنبه إلى أن الشفاعة لا تصح إلا بشرطين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويقول تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والآيات كثيرة في هذا الباب، فيجب على المسلمين فهم هذه القضية، فهم قضية الشفاعة، وأنها لا تحصل لكل من هب ودب، وأنها ليست للمشركين الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وليست لمن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وليست لمن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وإنما هي للمؤمنين الخلص الذين يعبدون الله ولا يعبدون أحدا سواه، وهم المخلصون في توحيدهم المقتدون بهدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي الليلة بهذه القاعدة ونترك المجال للأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.